الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك، نسألك بمحمد وآله أن تتفضل علينا وأن تستجيب دعاءنا، فإنك كما أمرتنا بالدعاء وظننت الإجابة. نسألك في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين أن تستجيب دعاءنا، فقد ورد: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. قلنا بخدمتكم فيما مضى من الليالي أن الإمام سلام الله عليه بيّن في هذا الدعاء المبارك، دعاء أبي حمزة الثمالي، مطالب عدة، ومن باب التأكيد على حضراتكم نرغب أن تكون الاستفادة من هذا الدعاء بأكثر حالة متوقعة. عادة عندما يتكلم الإمام عليه السلام وعندما نصغي له، هذه الحالة قد لا نتوفق لها ثانية. مثلا إنسان عندما يتوفق مثلا أن في ليلة القدر أن يحضر عند سيد الشهداء، هذا التوفيق قد لا يتكرر، مو معلوم. الله تعالى يخدم آجالنا، الإنسان يكون موجود لكن يعيقه عائق، فيحاول أن يستفيد من حضوره عند سيد الشهداء في ليلة القدر أقصى ما يمكن من الإفادة. كيف يستفيد؟ أولا يعلم أن هذه الليلة، ليلة القدر، هي ليلة مباركة وليلة خاصة، بناء على أننا ندرك بعض الروايات حتى لا يتنافى مع كلامنا السابق، أنه بعض الروايات تشير إلى أنها ليلة 19 أو 21 أو 23. فالإنسان عندما يقدم على هذه الليلة وهو يطمئن أو يظن أنها هي الليلة، ليلة القدر، ويعمل الأعمال، لا بد أن يستثمر هذه الليلة بتمام الاستثمار، معناته أن لا يغفل، أن لا يسهو، أن لا يشتغل بملهيات، وإنما يتوجه إلى الله تعالى. ماذا يفعل؟ توجه، ماذا يفعل؟ لا بد أن يأتي بأحب الأعمال إلى الله تعالى، لأن هذه الفرصة كما قلنا قد لا تتكرر. ولاحظوا بعض رواياتنا الشريفة تؤكد على قضية أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليصلي صلاة كأنها آخر صلاة في حياته. لماذا؟ حتى يتوجه إلى الله تبارك وتعالى توجها خاصا. فإذا علم الإنسان أن بعد هذه الصلاة يموت، ستنقطع علاقته بالدنيا وستبدأ حياة جديدة، حياة الآخرة، فماذا يفعل؟ لو الإنسان الآن بلغ أنه اليوم هو آخر يوم في حياتك وستموت بعد الصلاة، وطبعا الإنسان يخبر بأجله رحمة من الله تعالى له حتى يتدارك بعض الأمور، لأننا مشغولون للأسف بتسويفات الشيطان. نحن نعلم أن عندنا ذنوب لكننا نسوف بالتوبة، لأننا نطمئن، وهذا الاطمئنان مجرد خيال محض، أن أعمارنا ستمتد، هذا خيال محض. إنسان قد يرى شبابه، يرى قوته، فتصيبه حالة الطمأنينة وهي حالة باطلة، خيال محض، لأن الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا. فعندما تأتي الرواية توصي تقول إذا أردت أن تصلي دائما استحضر كأن هذه هي آخر صلاة لك، فكيف يصليها الإنسان إذا كانت آخر صلاة؟ في ذهنه سيستعرض شريطا كاملا من حياته من حين إدراكه إلى هذه اللحظة، كم ظلم وكم سرق، كم أذنب وكم تجاوز، وكم وكم وكم. في لحظة ستظهر هذه الأشياء أمامه وسيقدم على الله تعالى بهذا الظهر المثقل بالأوزار. فإذا الله تعالى أمد في عمره منة جديدة من منن الله تعالى أن لم يمت بعد الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ أن يتدارك الأشياء التي التفت إليها. ولذلك الإنسان لابد أن يوقظ نفسه دائما ويبتعد عن مسألة الغفلة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الناس نيام، إذا ماتوا انتبه. وهذا من جميل التعبير له سلام الله عليه، أن الإنسان غافل نائم، والنائم تجري الأمور ولا يلتفت لها، مجموعة أحداث تمر عليه وهو لا يلتفت إليها، بمجرد أن يموت سينتبه. لكن للأسف هذه الانتباه بعد فوات الأمل. بعض الفلاسفة أوصى ولده وصية، قال اقرأ القرآن كأنه نزل عليك، عندما تقرأ القرآن كأن أنت المخاطب، كأن الله يخاطبك، والواقع هو القرآن كلام الله لنا، والدعاء كلامنا إلى الله تعالى. والإنسان إذا قضى عمره ما بين كلام الله له وما بينه ويتكلم مع الله تعالى، ما أجمله من عمر. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم قد تكون هناك بعض المعاني الإنسان قد عنده واضحة، لكنه إذا التفت يرى أنه كان في جهل، الأمر أصلا غير واضح عنده. ولذلك التعلم العلم جدا مطلوب. الله ميز العقل، ميز الإنسان بعقله، اقبل اقبل، اقبل ادبر ادبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل الأكمل عندنا عقل النبي صلى الله عليه وآله، ورواية في الكافي في باب العلم والتفت في باب العقل عفوا والتفت هذه رواية جليلة جدا مضمونا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكلم الناس بكنه عقله قط أبدا، أن النبي لم يتكلم مع الناس بكنه عقله، وهو القائل صلى الله عليه وآله أمرنا بمخاطبة أو مداراة الناس على قدر عقوله. لماذا؟ لأن بعض المطالب لا تتحمل بسبب جهلنا. الإنسان الجاهل تمر عليه المطالب وهو غير ملتفت له. كم منا الآن يقف مع بعض الآيات الشريفة يتأمل بها، نقرأ القرآن ولكن الذهن في وادي آخر، نصلي والذهن في وادي آخر، نصوم والذهن في وادي آخر، وقطعا المراد هو المعنى. الألفاظ أمرها سهل، لكن ما تحتوي هذه الألفاظ من معاني في غاية الأهم. سننتقل الآن مع الإمام إلى نكتة، إلى مطلب مهم جدا. لاحظوا أن الإنسان يولد والله سبحانه وتعالى يزوده بمجموعة من الآلات يستعين بها على عبادته، والمقصود من العبادة بالمعنى الأعم، يعني ليس بالتنظير الفقهي، يعني ليس المراد العبادة هي المقرونة بالنية والقربة، لا، حتى الرزق، العمل الخارجي كله إذا كان الهدف منه أن الإنسان يكف نفسه عن مذلة السؤال أو ينفق على عياله، كل هذا أمر عبادي، يعني بالمعنى الأعم أتحدث. فالله تعالى يزود الإنسان بمجموعة من الأعضاء تعينه على ذلك، ولعل من أهم الأعضاء التي يزود بها الإنسان هو اللسان، وهذا اللسان به تكتسب الدرجات، وبه والعياذ بالله ندخل إلى النيران. وعندنا بعض الروايات مضمونها أن الأعضاء كلها تلتفت إلى اللسان في كل يوم صباح، مضمونها الله الله فينا، لأنه الإنسان حبيس هذا اللسان، فإن تكلم خيرا فبها، وإن تكلم سوءا والعياذ بالله. وبعض الكلام له آثار كبيرة جدا قد تمتد إلى قرون، إنسان يعتقد بقضية ويصحر بها ويجهر بها ويتبعه شرذمة من الناس، وتبقى هذه العقيدة ما شاء الله تعالى أن تبقى، وهي عقيدة باطلة. الإنسان ممكن أن يتهم زيدا ويتكلم بصوت عال ويسمعه عشرات الناس، خصوصا في هذه الأزمنة، وتنطبع هذه الصورة في ذهن هؤلاء وهي ليس لها أي واقع أصلا، أي واقع. مسبوقة قضية النعمان، كان عند نديم، بعضهم حسد هذا النديم، فكلف طرف ابن العبد أو لبيد الشاعر قال ما تصنع؟ قال سألقي بيتين أو بيتا أجعل النعمان يبتعد عن هذا الربيع ابتعادا نهائيا. فدخل عليه ووجده يأكل معه، ذكر هذه الأبيات المشهورة: أبيت اللعن لا تأكل معه. أبيت اللعن تعبير العرب تحيي بعضها بعضا قبل الإسلام، وذكر البيت معنى البيت أن هذا في مكان خروج أجلكم الله الغائط مريض، وهذا يدخل إصبعه ينظفه، فتقزز النعمان من هذه الحالة ثم يأتي أكل معك. والقضية ليس لها واقع، مجرد أراد أن يعني يجعل هناك غلظة بينه وبينه، وفعلا النعمان يعني تركه، حتى توسل بالنعمان أن أرسل من مثلا يتأكد أن هذه الحالة ليست بي. قال قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. مسألة طبعت بذهني بعد كذا، ما أقدر أكل معك. فاللسان فيه مشكلة، ولذلك إخواني نحن حصاد ألسنتنا، كلمة طيبة تخرج يظهر الأثر، كلمة سيئة تخرج يظهر الأثر. هذا اللسان في بعض الحالات الإنسان يبتلى بالخرس تكوينا، يعني لا يستطيع أن يتكلم، بحيث مراداته مقاصده يؤديها عن طريق الحركة، عن طريق الإشارة، كلما يريد أن يتكلم لسانه يعجز عن ذلك. عبر عنه رجل أخرس، هذا تكوينا، والإنسان ليس له يد في ذلك، ولد هكذا، أو عاهة أصابته عاهة في حياته بعد أن كان ناطقا يستطيع أن يتكلم أصبح أخرسا. وهناك نوع من الخرس الذي سيشير إليه الإمام عليه السلام، خرس الحياء، أن الإنسان من كثرة ذنوبه من كثرة إساءته لا يستطيع أن يتكلم، وعدم استطاعة التكلم ليس استطاعة تكوينية لأنه يتكلم، لكن استطاعة أخلاقية. أقرب لكم المسألة حتى أدخل للدعاء. من شرائط التيمم عدم وجدان الماء. الإنسان يريد أن يتيمم، متى يصح له التيمم؟ إذا لا يوجد ماء. في بعض الحالات الماء موجود تكوين، لكن الماء مخصوب، يعني أمام الآن إناء ماء لكن هذا الماء مخصوب ليس له. الفقهاء ماذا يقولون؟ حكم هذا الماء حكم العدم، يعني كأنه كما كان عاجزا تكوينا ما موجود، الآن هو عاجز تشريعا، فالشارع المقدس قال هذا الماء المغصوب كأنه لا ماء، فوجود الماء المغصوب وعدم سواء، لأن الشارع لم يأذن أن نتوضأ بالماء، تمام، فينتقل إلى التيمم مع أنه الماء موجود. هذا اللسان في بعض الحالات الإنسان عاجز أن يتكلم، لا يستطيع أن فهو معذور تكوينا، معذور، يد مشلولة، الله لا يكلفه بحالة مثل حالة الصحة. كيف يكون هذا اللسان أخلاقيا يخرس ويكون أيضا أنا أخرس لا أستطيع أن أتكلم؟ هذا المقدار لا يقوى عليه إلا النبي والأئمة الهداة في تصوير حالة التوسل بالله وحالة الرجاء إلى الله بهذا التصوير. ماذا يقول الإمام في هذا الدعاء الشريف؟ التفتوا للخرس التكويني كما قلنا، قال لاحظوا، قال أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه. لاحظوا هذا التعبير، هذا نوع من اللجوء إلى رحمة الله تعالى. كما قلنا في الأمس، يسأل هل أذنبت؟ نقول نعم لكني وثقت بك. هل أذنبت؟ نعم لكني رجوت رحمتك. الجواب حالة من التوسل، نستدر رحمة الله تعالى، لا نستدر الغضب، نستدر رأفة الله تعالى، نستدر عطف الله تعالى. هنا الداعي يقول أدعوك، لكن بأي لسان؟ أدعوك بلسان أخرسه ذنبه، أي أن هذا الذنب وهو عبارة عن تمرد تشريعي جعل لساني مخرس، لا أستطيع أن أتكلم معك بكلام وأنا مطمئن إلى صحة عملي، وإنما أتكلم معك بكلام وهذا الكلام هو عبارة كلام الأخرس، لكن الفرق ذاك أخرس تكوينا وأنا أخرس تشريعا. ما هو سبب هذا الخرس؟ سبب هذا الخرس الذنوب، وهذا من جميل التعبير. قلنا لكم في دعاء التوبة ماذا يقول الإمام في دعاء التوبة؟ يقول هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا. لاحظوا دقة هذا التعبير. هذه العبارة توسل إلى الله تعالى. الإنسان معترف بتقصيره، معترف بخطئه بخطيئته، فيبدأ كما في ما بدأنا من الدعاء: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. كان أنا مستحق التأديب، لكن لا تؤدبني بالعقوبة، وإنما إذا كان هناك طريقة أخرى للأدب قدمها لي. أنا أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه. تعالوا نتحاسب. حقيقة إذا تحاسبنا قطعا سنكون من الخاسرين، ونحن لابد أن نستعد لقضية الإخوان. إذا الله تبارك وتعالى أراد أن يحاسبنا يوم القيامة، إذا يستطيع أحد منا أن يعترض فليعترض. كيف تستغرب؟ نقول لا نحتاج إلى حساب يا إلهي، نحن من الخاسرين. الله إذا يحاسبنا ميزان بالمحاسبة نكون من الخاسرين. ولذلك اللهم لا تعاملنا بعدلك، نحن لا نقوى على عدل الله تعالى، ولله الحجة البالغة. إذن الله بمن يعامل؟ لكن عاملنا برحمتك، عاملنا بإحسانك. يوم القيامة إذا قيل يا فلان تعال نتحاسب، نقول لا، في الحساب أفتضح، أنا يا ربي من الخاسرين، لك الحجة البالغة، لا نقبل، لا نتوسل إليك أن لا تحاسبنا، أن تعفينا من الحساب، لأننا من الخاسرين. أنا معترف بالنتيجة من الآن، ولكن عاملنا بإحسانك بعفوك بلطفك. هذا مضمون أيضا من الدعاء: إلهي لا تعاملنا بعدلك. لا أحد يقوى على عدل الله تعالى، نحن لا نقوى في الدنيا على العدل، أصلا العدل لا نقوى عليه. الآن كلنا يرغب بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، كلنا. لكن هذه الكلمة فرق بين أن تخرج من لسان يتعود الإنسان عليها، وبين أن يتأمل أنه إذا خرج الإمام عليه السلام وحكم بالعدل، هل نستطيع أن نتحمل أو لا نتحمل؟ قد نكون من الذين لا يصدقون، لا تصدق أقوالهم أفعالهم، والعياذ بالله. وهذا الأمر لا تستغرب له، لأن التمحيص ليس أمرا سهلا. الإمام الصادق عليه السلام يذكر أحد المرافقين له، جاءه رجل وبين للإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما شاء الله أن شيعتك كثير، فلماذا لا تطلب الأمر وأنت الإمام؟ الإمام قال: ما عندي أحد، قليل. قال: كثير. سكت الإمام. هذا المرافق لا يقول: خرجت مع الإمام في الطريق، نزل الإمام يصلي، صليت معه، من راعي مع غنيمات له، سمعت الإمام يقول: لو كان عندي بعدد هؤلاء لما وجب علي القعود، أو لما استسخت القعود بعدد هذه الغنيمات أو الأغنام. يقول: على نحو السرعة صليت حتى أعد، وإذا هن 17 رأس غنم فقط. لماذا أخواني؟ ليس كل من أصاب الحق أو طلب الحق أصابه. قطعا نحن نطلب الحق، لكن إذا لم نروض نفوسنا على قبول الحق لا ننجح. قبول الحق ليس أمرا لسانيا، وإنما الإنسان يوطن نفسه على قبول الحق. نحن نتصور إذا ظهر الإمام عليه السلام فقط الجانب العاطفي وإمام ونقبل يديه ونكحل أبصارنا بالنظر إليه، قد نتصور عليه الصورة. لكن الإمام كيف يتصرف، كيف يتعامل، ما هو الميزان الذي يتعامل به الإمام عليه السلام؟ هل نستطيع أن نتحمل أو لا؟ ولذلك إخوان الإنسان التفت، كلما اتهم نفسه بالتقصير كان هذا مدعاة للعمل ولتدارك ما فات. وإذا الإنسان لم يتهم نفسه بالتقصير، يرى نفسه دائما هو الجيد، حقيقة لا يوفق، اشتبه. لأن الأئمة عليهم السلام هذا دعاؤهم، العلماء كذلك دعاؤهم، كيف نحن؟ والإنسان عندما يتهم نفسه بالتقصير يعني يريد من الله تعالى أن يعدل الحالة التي هو فيها إلى حالة أفضل. نتحاسب الآن في اللسان، وأنا أرجو من الأخوة أن يبدأوا في يوم واحد فقط، يوم واحد، أن يسجلوا حصاد الألسن. ابدأ من صلاة الصباح الفجر، ختامه في صلاة العشاء. نسجل حصاد اللسان، ماذا قلت وماذا تفوهت وما هي الكلمة التي صدرت مني. ستخرج بالنتيجة إلى ثلاث حقول: حقل الأول أن فيه كلام طيب، حقل الثاني أن فيه كلام غير طيب، الحقل الثالث لا كلام طيب ولا غير طيب. لا، لكن موجود حقل، تكلمت بهذا العمل لكن هذا الكلام لا طيب ولا غير طيب. بالنتيجة لا طيب ولا طيب في مقام الخسران. انتهى هذا اليوم، اليوم أحد، هذا اليوم انتهى، سيأتينا مرة واحدة فقط. أين؟ يأتينا شاهدا يوم القيامة على ما عملنا فيه. انتهى هذا اليوم، والأمس السبت أيضا انتهى، وكرور الأيام والليالي ليس كرورا حقيقيا، وإنما هذا الزمن له هذا الطول. نحن نتصور هناك له دورة في خيالنا، وكأن السبت من السنة القادمة سيعود. لا يعود السبت، انتهى. يأتينا يوم القيامة شاهدا على ما عملنا فيه، فلنتحاسب. حتى لا نستغرب أن الإمام عليه السلام كيف يقول هذا الكلام، وقلنا الكلام الإمام فيه نكتة ولعلنا لم نتعرض لها في هذه الليالي. لا بأس الآن أن يعني نلوي عنان الكلام لهذه النقطة، وهذه مهمة. يعني في الوقت الذي نعتقد أن الإمام عليه السلام معصوم، كيف يصدرنا هذا الكلام؟ هذا شيء قد الإنسان عنده شبهة. البعض يرى أن الإمام في مقام التعليم، يعني أنت أيها العبد إذا قمت في الليالي تدعو الله، أدعو بهذا الدعاء. مطلب دقيق، يعني أرجو أن بعد ذلك تتبحثون بهذه النقطة مهمة. هذا المقدار مقدار تعليم البعض، يعني الإمام عليه السلام في مقام أن يعلمنا كيف ندعو. مثلا سأقرب لكم المعنى. من هو أبو الإمام الصادق؟ إمام الباقر. قطعا الإمام الباقر بعد سلام الله عليه هو إمام الوقت. فالإمام الصادق عندما يزور شهداء، شهداء أصحاب الحسين عليه السلام، لهم رفعة عالية جدا، لكن لا شك أن مقامهم أدون بكثير من مقام الإمام. فكيف يقول الإمام الصادق بأبي أنتم وأمي؟ يعني كيف يفدي الإمام الصادق يفدي أباه الشهداء. لا شك أن هذا المعنى يستوقفنا، واضح؟ معنى يستوقفنا أن الإمام عليه السلام يقول للشهداء بأبي أنتم وأمي، يعني الإمام الباقر فداء لكم. هذا معنى القول، هذا لا نقبله، صح؟ هذا نعم، هذا الجواب علي أن الإمام في مقام تعليم السائل. إذا زرت الحسين فقل، واضح الكلام للسائل. نحن إذا زرنا الحسين نقول، لكن غير معلوم أن الإمام الصادق إذا زار الحسين يقول هذا الكلام. هذا في مقام التعليم مقبول، لكن بعض الأدعية لم يصدر من الإمام في مقام التعليم، وإنما سلوك الإمام كان هكذا، كما في دعاء بحمزة، دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، إمام يدعو على ميسرة الجبل وكان معه بشير وأخاه وأخوه ونقلوا الدعاء. هذا كذلك أبو حمزة الثماري ينقل يقول إمام كان دائما يفعل هذا، لم يعلمنا، لم يقل يا أبا حمزة إذا أردت أن تعبد الله ادعو بهذا الدعاء. لا، يبدو هذا سلوك الإمام، دعاء الإمام، دعاء كميل، أنه تمام في مقام التعليم، لكن هذا كان دعاء الخضر. وبالنتيجة دعاء الإمام. فالجواب أنه ليس كل الأدعية كانت في مقام التعليم، وإنما بعض الأدعية لا، الوضع الطبيعي الإمام مع الله تعالى، فكيف نتوجه الإشكال؟ التفتوا، لا شك ولا ريب أن العبادة بقدر المعرفة. كلما كان الإنسان عارفا وعالما كانت عبادته أكثر. مقام الإمام عليه السلام قطعا من المقامات العالية، فهذا الذي يتفوه به الإمام سلام الله عليه على نحو الحقيقة بالنسبة له إلى الله، لا بالنسبة إلينا إلى الله. يعني الذنب ليس الذنب الفقهي التي يستوجب عليه الإنسان النار، وإنما يعتقد أو يرتب أثر على أن بمجرد أن الإنسان لا يذكر الله تعالى قد أذنب، وإن اشتغل بواجبات بتعليم الأمة بالناس. عنوان البصري، رجل طلب الحق ذهب إلى بعضهم شرح إلى أن جاء الإمام الصادق عليه، معروفة وصية الإمام الصادق للعنوان. الإمام الصادق قال اكتفي بغيري، ألح كان يعبر عنه بالشريف سيد. فالإمام ضرب له موعدا وذكر له أصول الأخلاق. بعض المدارس العرفانية يهتمون بهذه الوصية، وصية الإمام الصادق لعنوان البصري، من جملة اهرب من الفتيا هروبك من الأسد مثلا. ثم بعد أن كمل قال، بيّن الأمور إلى عنوان، قال اذهب عني فإني رجل ضنين، يعني بخيل بوقتي بوردي، لقد أفسدت علي وردي. الإمام يقول لقد أفسدت علي وردي كذا، اذهب فإني رجل ضنين، مع أن الإمام في مقام التعليم. قطعا الإمام كان يعلم هذا من عيون المعارف، ووصلت إلينا وهي من عيون المعارف. الإمام يقول إني أفسدت علي وردي. فالعلاقة بين الإمام وبين الله تعالى بمجرد أن يأتي حتى إلى عنوان يعتبر هذا ذنب، وما هذا إلا للالتذاذ بالله تعالى. وقطعا الذي يتذوق حلاوة المعرفة والمنادات لله تعالى لا يستحسن أي كلام آخر، هذا أمر وجداني. الإنسان أنت تتذوق أفضل ما يمكن أن تتذوق، بعد ذلك تلسل بكل ماء تشربه، وإن كان صافيا وإن كان لبنا وإن كان عسلا. إمام الكاظم سلام الله عليه يحمد الله تعالى لأنه فرغه لعبادته. الإمام يبين يقول كنت أسألك يا إلهي وقد فعلت فلك الحمد. ولذلك لاحظوا نكتة لا يعني قد لا تحتاج إلى دقة في الفهم، وأنتم إن شاء الله تفهمون أن الإمام الكاظم سلام الله عليه هذا الدعاء تحقق بالسجن. لماذا؟ لأن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي كان الإمام عليه السلام يلتذ فيه، فهو طلبه. كما يوسف عليه السلام قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا ظلم وهذا اضطهاد وهذه مقاربة للظالمين، لا شك لا يوجد مخرج إلا السجن فالأسجن، لأنني في السجن سأتفرغ لشيء لا أستطيع أن أحصل عليه وأنا خارج السجن. هذه دقة الأئمة عليهم السلام. إمام السجاد قل أدعوك بلسان أخرسه ذنبه. أيضا كان معنا واضح ذنوبنا حقيقية، قال فلان وذكر فلان وتكلم فلان، ونأتي يوم القيامة كل منا يحتطب ما كسبه على ظهره. وتعبير إلى سلمان رضوان الله تعالى عندما حدث فيضان في المدائن، فيضان في المدائن والكل مشتغل بالأثاث وإخراج، سلمان لا يوجد شيء عنده، عصا ولعلها خرج بسيط هذا. فقال فاز المخفون، فاز المخفون. الإنسان الذي يكون خفيف من الذنوب قطعا يفوز. وبعض الروايات تقول الله يحاسب الفقير ويحاسب الوكلاء من أهل الجنة، لكن حساب الغني يطول كذا عام ومن أهل الجنة، لكن من أين لك هذا؟ أين أنفقت هذا؟ وعندما أنفقته ماذا كنت تقصد؟ وماذا كنت تريد؟ أما الفقير لا توجد عند هذه الأشياء. فاز المخفون أخواني. إذن اللسان، اللسان عندما نتكلم عن اللسان وهذا كلام تحته كلام مهم جدا. الإنسان في بعض الحالات يتعود على الكلام بغثه وسمينه، وعلى الإنسان لذلك. لاحظوا لقمان رضوان الله عليه دخل على داود، داود الله مكن من شيء مهم لم يكن محمودا في وقته، وهو أنه لين له الحديد واستفاد من هذه الموهبة أن صنع الدرع. فدخل على داود وجد داود يطاوع الحديد بيديه، لم يعرف ماذا يصنع. أراد أن أسأله، حكمته منعته من ذلك، قال فأنتظر أصبر. أكمل داود ثم وضع الدرع هكذا على مثلا صدره وقال نعم الدرع أو نعم اللبوس للحرب الدرع. قال لقمان بما معناته أنه الحكمة السكوت، أو السكوت حكمة وقليل فاعله. شان صبر جاءته هذه النتيجة، لأنه لا يستطيع أن يتكلم بكلام لا يعرفه، قد يسيء قد يخطئ. ولذلك ورد أيضا عندنا التفكر غير الكلام، أن الإنسان قليل الكلام كثير التفكر. قل خيرا وإلا فاصمت. بهذا جاء العلماء والأنبياء والرسل. فإذا اللسان إخواني مهم، كيف يجتمع أن هذا اللسان الإنسان يتفوه بكلمة نابية ثم يقول يا الله، لسان لا يكون مجمعا لذكر الله تعالى وذكر غيره. فعندما يتأمل ويدقق يرى أن هذا اللسان ما كان ينبغي أن يصدر منه. بعضهم كان يقول الله تعالى يعفو عني لرحمته، ثم بعد ذلك يقول إلهي وإن عفوت، حتى وإن عفوت عني إني لا أكف من أن ألوم نفسي لأني عصيتك. الله لا يستحق أن نعصي، الشيطان يستحق أن نعصي، لا الله. نحن نقلب الموازين في بعض الحالات. مع ذلك الإنسان عليه رأسا فجأة فورا أن يتوب، لا أن يمكن الشيطان من أن يسري إلى نفسه. نعم النفس تمر بهنات وهنات، والإنسان يعني كلكم خطاء، لكن عليه أن يتدارك ذلك حتى لا يتمكن الشيطان وأن يجد أرضية خصبة في نفسية هذا الإنسان. ثم قال عليه السلام بعد أن بين، قال ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. لاحظوا الآن ما بين اللسان وما بين القلب. اللسان كما قلنا هو محل الكلام والتوجيه، فإذا كان أخرسه الذنب هذا نعترف إلى الله إلهي إنما نخاطبك بألسنتنا التي أخرستها ذنوبنا. نأتي للقلب وجدنا لا، القلب أيضا بمشكلة. ما هي المشكلة عند القلب؟ أنه هذا أوبقه جرمه. من الموبقات أن هذا القلب أيضا أصبح قلبا مظلما، بل رانا على قلوبهم. ليست هناك فاصلة أو تميز بين اللسان. اللسان يفترض أن أخرس بالذنب، والقلب أيضا من الموبقات. هذا ليس كما قال الحبوبي رضوان الله تعالى عليه. الحبوبي كان عنده بعض الكلمات، باب الشعر الغزل كذا، هو يعبر عنها، يقول عفة النفس وفسق الألسن. هنا لا، اللسان فيه مشكلة والقلب أيضا فيه مشكلة. فإذا نحن متأطئي الرؤوس أمام الله تعالى، خجلين من الله تعالى، ونقول له إلهي إنما ندعوك بهذه الألسنة التي أخرستها الذنوب، ونناجيك. المناجات هو الانفراد بالشخص بالجهة. والإنسان أخواني خليحرص على أن يحصل مناجات بينه وبين الله في اليوم دقيقة، في اليوم ثانية. الإنسان إذا تعود على المناجات سيلتذ بها، ليس في الأوقات الصلاة فقط. نعم أوقات الصلاة الإنسان ينفرد يصلي جميل، لكن هناك أوقات لا يرى فيها أحد إلا الله. كل البيوت والأبواب كلها غلقت، وهذا العبد يخرج من كل شيء ينفرد مع الله تعالى يناجيه. المناجات حالة صحية. قلنا قبل أيام أن الإنسان مع الله تعالى يكشف له كل شيء، وإذا كشف له كل شيء لا يؤثر على شخصه، بالعكس تقوى شخصيته، لأنه لم يكشف مستورا أمام الله، الله مطلع. بعض الأخوة ذكرنا كان أحد العلماء رضوان الله تعالى عليه جاءه طالب علم قال أوصني، قال أوصيك بشيء بسيط ولعله أيضا تعلمه من أساتذته، قال إذا فتحت الكتاب اكتب هذه العبارة، قل الله معي الله مطلع علي. كل ما تفتح الكتاب تجد هذه العبارة، قل الله معي والله مطلع عليه. تأمل بها قطعا تعينه كثيرا. المناجات مطلوبة. الإمام عليه السلام يقول أناجيك بهذا القلب الذي هو أصبح مظلما وموبقات أوبقه جرمه. وتعرفون معنى الجرم؟ الجرم بمعنى أن أعاقب عليه. إن هذه جريمة بيني وبينك، هذا جرم، هذا ذنب، لعلها بمعنى الذنب لكن اختلاف التعبير. قال أوبقه جرمه. أدعوك يا رب راهبا، راغبا، راجيا، خائفا. سؤال: راهب ممن وراغب لمن وراجيا لأي شيء وخائفا من أي شيء؟ طبعا راغب تأتي بحسب إضافة، شو لي رغبت عنك يعني لا أريدك، أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم، وتارى راغب إليك يعني قاصد إليك. المعنيان هنا بينات تقابل. كيف أدعوك يا رب؟ قال أدعوك راهبا يعني خائفا، وفي عين الوقت راغبا يعني ماذا؟ يعني قاصد إليك. هنا راغبا يعني قاصد إليك، راجيا خائفا، أرجوك وأخاف منك. ما معنى أرجوك؟ يعني أنا أؤمل فيك، يا من أرجوه لكل خير، دعاء رجب، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. فأنا يا إلهي من جهة أخاف منك، ومن جهة أرغب إليك، من جهة أرجوك، ومن جهة أيضا أنا أرهب. هذه الحالتين هل هي من الحالة الصحية؟ نعم هذه من الحالة الصحية، بل هي من أفضل الحالات عند المؤمن. أخواني المؤمن دائما بين الخوف والرجاء. خف الله خوفا كأنك جئته بذنوب الثقلين، وارجو الله رجاء كأنك جئته بأعمال الثقلين. حالة التوازن مهمة. أن الإنسان يخاف ويرجو. الإمام عليه السلام بين هذا ثم اختصرها بهذه المقولة الرائعة. ما هي المقولة الرائعة؟ اكتفتوا لها. قال عليه السلام وناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا. ما هي المقولة؟ قال إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، خفت. والفزع هي حالة من حالات يعني الخوف الشديد، ففزعت يعني خفت. قال وإذا رأيت كرمك طمعت. فإذا نحن بين حالتين. نصور الموقف الآن أن الإنسان يأتيه بذنوب، نصور الذنوب كما في بعض الروايات، الدنيا كلها النبي صلى الله عليه وآله صورها كالميتة النتنة، كل الدنيا وملذاتها مع أصحابه صلى الله عليه وآله ميتة نتنة، لعل تفترسها الكلاب، أجل الله السامع. هذه الدنيا من جهة ماذا؟ الدنيا كل اللذائذ المحرمة وكل الشهوات الإنسان يقبل عليها، لو تصورت الصورة لكانت في مثل هذه الميتة جزما. فالإنسان هذه الذنوب الآن يعتقد يلتذ بها، كل واقعا هي هذه. ولذلك البعض تفسير رائع بعض الذين يأكلون أموال اليتامى كأنهم يأكلون في بطونهم ماذا؟ يقول هذه نار حقيقية، هو لا يشعر بها. هذه النار الحقيقية الموجودة عنده هذه نار من نوع خاص. مآل الإنسان الذي يأكل أموال اليتامى نار جهنم، نعم، لكن فعلا الآن يأكل في بطنه نار. هذه الذنوب التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وآله فعلا هي هكذا، لكن نحن لا نراها، نحن نرى فقط هذه اللذائذ المؤقتة السريعة سرعان ما تزول. وسيأتي من لذائذ من شهوات ذهبت تبعاتها، ذهبت لذاتها، لكن ما الذي بقى؟ التبعات. فلو تصور الآن الذنوب، قل هذه ذنوبك، وإذا جبال من الذنوب الإنسان يفزع لا يتحمل. أمير المؤمنين كان دقيق جدا كما هي عادته مع عقيل. عقيل جاءه مترب أشعث أغبار صبي تتب ما عنده أملق فقير. الجميل بأمير المؤمنين هذا التعبير، أتئنوا من حديدة حماها إنسان للعبه، حديدة الإنسان وتجرني إلى نار. لاحظ سجرها بارئها لغضبه. قطع النار الآخرة تختلف بالكل عن نار الدنيا، لا تشبه إلا في الاسم فقط. أعدها لغضبه، لا أعدها للإنارة للطبخ للاستضاءة للدلالة، لا أعدها لغضبه. فالإنسان لو تصور له هذه الذنوب الآن، في كل يوم ذنب، وهذا مقدار قليل تمام، إنسان عمره 50 سنة، في كل سنة 365، قربها في 50 سنة، وبعض الذنوب والعوذ بالله يعني ذنوب صعبة تتراكم، وإذا جبل من الذنوب إنسان يطلع عليها يفزع يقول معقولة هذه ذنوبي؟ نعم معقولة. النبي صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه صحراء، أراد أن يلقنهم درسا عمليا وقت الطبخ، قال كل يأتي من الصحراء بشيء، لا يوجد شيء في الصحراء، قال مع ذلك جاء بعود، جاء بحطبة، جاء بعشبة، اجتمعت وإذا أصبحت شيئا كبيرا، قال بمثل هذا تجتمع الذنوب، ذنوب هكذا تجتمع. فالإنسان حقيقة عندما يرى ذنوبا قطعا يفزع. من يستطيع على تحمل ذنب؟ نحن قلنا في الدعاء 16 للصحيفة، مر عندنا لو ركعت لك حتى انخلع صلبي إلى آخره، ما استوجبت محو سيئة واحدة من سيئاتي. لكن بمن يقابلها الإمام عليه السلام؟ قال هذه ذنوبي، كلما نظرت إليها فزعت خفت. قال إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. في المقابل ألتفت إلى نقطة ثانية، ألتفت إلى طرف، وإذا أرى إن رحمة الله تعالى الكل غارق فيها، إن الله تعالى هذه الرحمة كم مذنب عفا وكم مذنب تجاوز وكم مبتدئ أعطاه وكم من سائل وكم من لم يسأل الله أعطاه. أتأمل هذا الكرم الإلهي العظيم، قطعا أطمع. جعل الحسن بعشر وجعل فأنا أطمع. طبعا لابد أن يكون عملنا نطمع برحمة الله، لكن لا يصل إلى الأمن من مكر الله والعياذ بالله. وهذا هو عملية التوازن بين الخوف والرجاء. أخاف من ذنوبي، وهذا التعبير اللي بيّن الإمام، إذا رأيت مولاي، إذا رأيت ذنوبي فزعت. وإذا رأيت كرمك طمعت. نحن نرجو الله تعالى أيضا أننا عندما نرى هذا الكرم نطمع، ولا أعتقد أن الله سيخيبنا، خصوصا إذا جئنا بشفيع لا يرده الله تعالى، بشرط أن ذاك الشفيع يقبل أن يشفع فينا، ألا وهو النبي ولا أم الهداة والزهراء سلام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى، يقول فإن ختامه فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحسن العاقبة والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الشريف كل شيء، وإذا كان في هذا العمل مثوبة فنسأل الله تعالى أن تكون هدية متواضعة إلى ساحة ولي الله الأعظم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عسى أن يقبلها منا، وإن لم يقبلها فأيضا نقدم جدته الزهراء سلام الله عليها أمام هذه الحاجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.